حملت جمعية صداقة وثقافة البروية الكورية المؤلفان الكلاسيكيان الخالدين للزعيم لارين كيم إل سونغ الجزء الثالث لنحقق توحيد الوطن بصورة مستقلة وسلمية من بين تقرير عن أعمال اللجنة المركزية المقدم إلى المؤتمر السادس لحزب العمل الكوري وبرنامج نقاط العشر للوحدة الوطنية الكبرى من أجل توحيد الوطن في موقع الإنترنت قبل أيام.